يسر إذاعة الفرقان أن تقدم لكم دروسا في أحكام الأضحية. ألقاها الشيخ أبو عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحببت أن نتذاكر ونتدارس أحكام الأضاحي، ولقد اعتنى أهل العلم ببيان أحكامها وما يتعلق بها من مسائل. والأضحية بضم الهمزة وكسرها يقال أضحية وإضحية، ويقال أيضا ضحية، فكلها لغات ثابتة، وتعريفها شرعا هي اسم لما يذبح من النعم في أيام النحر تقربا إلى الله، هي ما يذبح أو اسم لما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة كما سيأتي بيانه. وسميت أضحية قال أهل العلم لأنها تذبح وتنحر في وقت الضحى، فهي من تسمية الشيء بماذا؟ بوقته، فهي من تسمية الشيء بوقته. والأصل في الأضحية أنها مشروعة، بل يقول العلامة العثيمين رحمه الله وهي مشروعة في كل ملة، لقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال رحمه الله فهي مشروعة في كل الأمم أو في كل الملل. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فدليل الكتاب قول الله تعالى فصل لربك وانحر. يقول الإمام مالك رحمه الله ما سمعت فيه شيئا، قال أي في تفسير هذه الآية، قال والذي يقع في نفسي أن المراد به صلاة الصبح يوم النحر والنحر بعدها، والنحر بعدها. ويقول ابن عطية في تفسيره عند هذه الآية النحر نحر الهدي والنسك في الضحايا، ثم قال وهو قول جمهور الناس. وقال ابن كثير أيضا في تفسيره والصحيح أن المراد بالنحر في الآية ذبح المناسك، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، رواه البخاري. إذن مما يدل على مشروعية الأضحية قول الله تعالى فصل لربك وانحر. وأما السنة فمن فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء في الصحيح لمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن حزم الإجماع على مشروعيتها، فإذن هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب نأتي إلى حكمها، لأن كلمة المشروع يا إخوة تشمل المباح والمستحب والواجب، تشمل المباح والمستحب والواجب، فنأتي إلى حكم الأضحية. فجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو قول الإمام مالك في المشهور عنه. فقول جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد قال بهذا القول جماعة من التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء وغيرهم، وأيضا ثبت عن أبي بكر وعمر أنهم لم يضحوا كما في مصنف ابن أبي شيبة حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. والقول بأنها سنة مؤكدة لا يعني أن الإنسان إذا كان قادرا مستطيعا أن يتركها، لا، بل عليه أن حتى من يقول بأنها مستحبة وسنة مؤكدة عليه أن يبادر بها وأن يضحي. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ: والضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. وهؤلاء الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بأدلة منها ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، أي عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا: قوله وأراد يدل على أنها ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الأضحية إلى إرادة المسلم وإرادة ومشيئته. وأيضا قالوا: قد ثبت عن أبي بكر وعمر وأيضا عن أبي مسعود البدري وغيرهم أنهم تركوا الأضحية خشية أن يظن الناس أنها حتم وواجب. والقول بأنها سنة مؤكدة قول قوي وله قوته، مع أن جماعة من أهل العلم من قالوا بإيجابها بأنها واجبة على المقتدر، ولو تركها كان آثما. ورجح القول بالإجاب شيخ الإسلام حتى أنه قال: هي من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، بخلاف الهدي فهو نسك خاص بالحجيج، أما الأضحية نسك عام لجميع المسلمين، وهي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، فكيف يجوز للمسلمين أن يتركوا هذا الأمر؟ على كل حال، الراجح والله أعلم أنها سنة مؤكدة، وكما ذكرت لكم، ومن أهل العلم من يرى بإجابها. وإذا قيل بأنها سنة مؤكدة ليس معنى ذلك أن القادر يتركها، بل عليه أن يبادر بها وأن يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب، يسأل سائل عن الأضحية عن الميت. ضحى الرجل عن نفسه وراد أن يضحي بأضحية عن أبيه وهو ميت، فيقول العلامة العثيمين رحمه الله: والأضحية على الميت لا أعلم له أصلا في السنة، ولهذا لم يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يضحي لأحد من أقاربه كبناته اللاتي توفين قبله، أو لعمه حمزة، أو لجعفر ابن عمه، أو لغيرهم من أقاربه. أما إذا أراد أن يجعلها صدقة، عندك رجل فقير ما عند استطاعة على الأضحية، وأنت موجد صاحب مال وأحببت أن تتصدق على أبيك، فأخذت مبلغ من المال واشتريت به رأس غنم وأعطيته كصدقة، ليست إيش؟ أضحية، صدقة على والدك الميت، فهذه مشروعة، فتكون صدقة على أبيك وتكون أضحية للمتصدق عليه. أما أن تأتي وتذبح الكبش مثلا، أو تذبح الشاه أو الأضحية على أنها أضحية على ميتك فهذا الذي ليس له أصل في السنة كما قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. يسأل سائل عن رجل ليس عنده مال لكي يشتري الأضحية لكن أراد أن يقترض مالا لشراء الأضحية وعنده قدرة على الوفاء، عند مرتبات متأخرة، عندها أجارات متأخرة، موعود بمال. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات عن مسألة مشروعية الاقتراض للأضحية فقال لا بأس بها إذا كان قادرا على الوفاء. ولهذا من كان عاجزا عن شراء الأضحية بماله وليس بين يديه مال وعنده من يقرضه وله قدرة على الوفاء لمرتبات تأخرت أو لمال موعود به فلا بأس أن يقترض، لا بأس أن يقترض ويشتري أضحيته بهذا الدين، والله أعلم. يستحب استسمان الأضحية واستحسانها لأنها قربة، وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة يقول تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها، أي أنك تسعى في الاعتناء بها وتربيتها واستسمانها من أجل أن يكون الأجر أعظم والثواب أكثر. وقد قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الأمر مجمع عليه. ولهذا من عنده يا إخوة قدرة في استسمانها وتربيتها والاعتناء بها فليبادر إلى شرائها. بعض الناس ما عنده مكان، يسكن في عمارة، يسكن في أمكنة ضيقة، مشغول بوظيفته بأعماله، لكن الناس عنده سعة، عنده سعة في بيته وعنده من يقوم عليها أو يستطيع أن يقوم هو بنفسه عليها، فيستحب أن يشتريها أو أن تكون من غنمه ويقوم باستثمارها والاعتناء بها. وقد جاء عن أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف وكانت له رؤية قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة، أي نعتني بها، وكان المسلمون يسمنون، وكان المسلمون يسمنون لأنها قربة إلى الله عز وجل، فالأضحية عبادة أو ذبحها عبادة لأن الله عز وجل أمر به، فصل لربك وانحر. وكما يقول شيخ الإسلام والذبح من أجل العبادات المالية كما أن الصلاة من أجل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله بينهما في آيتين قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، فإذا هي قربة. ولهذا يا إخوة علينا أن نحتسب الأجر في التقرب بهذه الأضحية، فليست المسألة مسألة أكل لحمها وشحمها، وليست هذه المسألة فقط، لا، لابد أن تتقرب بهذه الأضحية إلى الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فأنت تريق دمها لله عز وجل فتأكل وتتصدق وتدخر. والناس في هذا الزمان غفلوا كثيرا، بل وأقول غفلنا كثيرا عن حقيقة كثير من العبادات، فتراه يصلي وبدنه شاهد وقلبه غائب، يصوم جوعا وظمأ، يقوم تعبا ونصبا، يحج حج الناس فحج، لا يقف على روح العبادة وعلى حقيقتها. فالعبادة لها أثر عظيم في صلاح القلب وزكاة النفس وطهارة القلب. فبعض الناس يوم العيد يظن أن المسألة إراق الدم وأكل لحم وانتهى الأمر خلاص، هذا الذي في نفسي. وأيضا من الناس نسأل الله العافية يوم العيد إذا جاء وقت الذبح تراهم يلعبون بالأضحية، هذا يركب على ظهرها وهذا يصور وهذا كذا، وأمور قد تصل إلى حد الاستخفاف بهذه الشعيرة. ولا تخفاكم الآن النكت الموجودة عبر وسائل الاتصالات الآن في الفيس وفي غيرها، نكت يتراسلون بها تتعلق بالأضحية. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا منكر عظيم يا إخوة، بل وصل الحد ببعض المعتوهين قال ما أدري إيش الحكمة من الأضحية هذه، تعبوا ممن تلطخت فطرته وفسد عقله وضعف دينه، فيأتي ويعترض على حكم الله عز وجل في هذه الشعيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كما يقول ابن القيم قوم قد غلظت طباعهم، طباعهم كثيفة غليظة، ما عرفوا حقيقة الدين ولا عرفوا حقيقة هذه الشعائر العظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. فالاعتناء بها وتسمينها واستحسانها أمر مجمع على استحبابه. فبعض الناس ربما يكون عنده سعة وعنده خير وعنده أماكن يستطيع أن يستسمن الأضحية ويعتني بها، إذا قربت العيد اشترى ربما أضعف الذبائح وأضعف الغنم. لا، على المرء أن يجتهد، فهي قربة لله عز وجل وعبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. يسأل سائل هل الأفضل الأضحية أو التصدق بثمنها؟ هل الأفضل الأضحية أن أضحي وأهرق الدم وأريق دمها وأأكل منها وأدخر وأطعم الفقراء، أو الأفضل أن أتصدق بثمنها؟ يقرر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود أن الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها، فإن إراقة الدم يقول مقصود، وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. إذن عرفنا تعريف الأضحية وأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وعرفنا حكمها أنها سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور، وإن كان من أهل العلم من قال بوجوبها إلا على من عجز عنها، وأيضا بعض الفوائد. أيضا من المسائل التي ذكرها أهل العلم أن الأضحية لا تجزي إلا من بهيمة الأنعام، والأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، والغنم تشمل الضأن وماذا؟ والمعز. وسميت الغنم غنما لأنها غنيمة للذئب، سهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها غنيمة سهلة ما تستطيع أن تدافع عن نفسها. والبقر قيل سميت بالبقر لأنهم كانوا يبقرون بها الأرض، يبقرون أي يشقون بها الأرض في الحرث عليها. وقد نقل ابن رشد المالكي رحمه الله والنووي وغيرهم إجماع العلماء على أن الأضحية لا تجزي إلا بالإبل أو البقر أو الغنم. وأيضا نص على هذا القاضي عبد الوهاب رحمه الله المالكي حيث يقول ولا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ويسأل سائل عن البقر الوحشي مثلا، فيقول أهل العلم لا تجوز الأضحية به، لا يجوز إلا بالبقر المعروف، كذلك الإبل والغنم. وهل يجوز الأضحية بالديك الدجاجة؟ هل يجوز يا إخوة؟ لا يجزي. لكن لو ذبحها رجل فقير ما عنده شيء، ذبح ديك رومي يوم العيد، أو ذبح دجاجتين أو ثلاثة للحم، هل تجزي؟ هل هي أضحية؟ لا، لكن لحم أو ليست بلحم؟ لحم. فمن عجز عن الأضحية فعليه بقدر ما يستطيع أن يفرح أهله بشيء من اللحم أو بذبح مثل هذه الأمور التي لا تكلف. وابن حزم رحمه الله قال بأنه يجوز الأضحية بالطير وبالديك، ولا شك أن هذا قول مردود مخالف للإجماع الذي انعقد ونقله أهل العلم. طيب، نأتي إلى وقتها. إلى وقتها، وقت الأضحية له ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. أما ابتداؤها فإن ذبحت قبل الفجر، إن ذبحت قبل طلوع الفجر من يوم النحر فبالإجماع أنها لا تجزي، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. مثلا بكرة العيد صاحبنا جاء قبل طلوع فجر يوم العيد وذبح الأضحية قبل طلوع الفجر، فبالإجماع أنها لا تجزي. أما إذا ذبحت بعد الفجر فاختلف العلماء، وسأذكر لكم قولين. القول الأول أنه لا يجوز ذبحها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. أما إذا ذبحها بعد الصلاة ولو كان قبل ذبح الإمام فتجزي، وهذا القول قول الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بحديث أنس والبراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليذبح مكانها ماذا؟ أخرى. وجاء أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالإمام أحمد وغيره استدلوا بهذه الأدلة على أن ما ذبح قبل الصلاة لا يجزي، وما ذبح بعد الصلاة فهو إيش؟ أضحية ويجزي. وجاء أيضا من حديث البراء أنه قال أول ما نبدأ به من يومنا هذا أننا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. القول الثاني يا إخوة أن الذبح لا يكون إلا بعد ذبح الإمام، ليس بعد الصلاة، لا، إلا بعد ذبح الإمام. فمن ذبح قبل الإمام فلا تجزي، إنما هي شاة لحم، إنما هي شاة لحم، فلا يذبح إلا بعد ذبح الإمام. وهذا القول قال به الإمام مالك رحمة الله عليه، واستدلوا أي المالكية بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم من أن قوما ذبحوا قبل ذبح النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يعيدوا ذبائحهم، فاعتمد المالكية على هذا الحديث وقالوا لا يجزي من أراد أن يضحي، لا تجزي أضحيته إلا إذا ضحى بعد إيش؟ بعد الإمام. فوقت الأضحية يبدأ متى يا إخوة؟ بعد ذبح الإمام، استنادا لهذا الحديث. وأصحاب القول الأول عندهم حديث البراء وحديث أنس وعندهم أدلة أخرى، فجمعوا بين أو قالوا بأن المراد بحديث جابر كما ذكر هذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا، قال المراد به زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى أن تذبح قبل الصلاة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى أن يذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. أول حديث جابر بهذا التأويل والله أعلم. إذن عندنا بالنسبة إلى ابتداء وقت الأضحية إذا كان قبل الفجر فهذا أمر مجمع عليه، أما مسألة ذبحها بعد الفجر فعندنا قولان، القول الأول وهو قول الإمام أحمد وغيره أن العبرة بذبح الإمام أو بالصلاة؟ بالصلاة، للأحاديث التي جاءت في الصحيحين وغيرهما. والقول الثاني أنه لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، والقول الأول هو الأرجح، والله أعلم. طيب، نأتي إلى آخر وقتها، آخر وقت الأضحية. عندنا يوم النحر وهو اليوم العاشر، وعندنا أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة. وسميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا في الحج يذبحون الهدي، وأيضا العرب كانوا يذبحون الأضاحي ويشرقون اللحم الذي نسميه القديد بالعامية. نعم، فسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية يمتد وقتها إلى آخر يوم من أيام التشريق، فلو ذبح في يوم النحر فهو أولى وأفضل في اليوم الأول، وكذلك في اليوم الثاني الحادي عشر، واليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث عشر، فينتهي عند غروب شمس اليوم الثالث عشر. فكم يوم للأضحية يا إخوة؟ على القول الراجح 4 أيام. يوم النحر ويومان هذا باتفاق، لكن الصحيح أن اليوم الثالث أيضا يدخل، فالأضحية وقتها 4 أيام، وإن كان الأفضل هو أول يوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس مثلا ما عنداش وسائل حفظ للحم، فيقول أذبح اليوم الأول ذبيحة، وأذبح مثلا في اليوم الثالث ذبيحة أخرى، أو في اليوم الرابع ذبيحة الثانية أو الأضحية الثانية، لا حرج في ذلك. وهذا القول أي أنها تمتد إلى آخر أيام التشريق هو قول الشافعي رحمه الله، وبه قال عطاء والحسن والزهري، وهو مروي عن علي وابن عباس وغيرهم من الصحابة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك الشيخ ابن باز والعثيمين، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق وهي الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب وذكر لله. وقالوا أيضا أن هذه الأيام تتفق في أحكام، منها أنها أيام رمي للجمار، أنها أيام رمي للجمار، ويحرم ماذا؟ صومها، ويحرم صومها، وهي أيام من أيام منى أيضا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن وقت الأضحية يوم الأضحى ويومان كما جاء عن ابن عمر في الموطأ، ولكن الصحيح والله أعلم أن وقتها يمتد إلى آخر أيام التشريق. وإن كان الأولى والأفضل يا إخوة، إذا أراد أن يؤخرها، الأفضل أن يذبحها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر خروجا من الخلاف، لكن لو اضطر إلى أن يؤخرها إلى اليوم الثالث عشر فالقول الراجح بأنها مجزئة والله أعلم. والسنة للإمام أن يذبح أضحيته في المصلى، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الذبح في المصلى، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذبح في المصلى، أنه كان يذبح في المصلى. طيب، إذا ذهب وقت الأضحية، إذا ذهب وقت الأضحية ما ضحى لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، هل يشرع له مثلا في 20 من ذي الحجة أو في 25 من الحجة أن يتقرب بالأضحية إلى الله؟ لا. فإذا تأخر في ذبحها وكان عالما بأنها لا تجزي بعد هذا الوقت وفرط في ذلك، فإنه لا يجوز له أن يذبحها إذا خرج وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرج وقتها. أما إذا كان ناسيا وهذا بعيد يا إخوة، أو جاهلا حديث عهد الإسلام، أو انفلتت منه الأضحية، انفلتت وهربت وهو غير قادر. فيقول العلامة العثيمين في مثل هذه الأحوال لو كان جاهلا أو ناسيا أو انفلتت منه وكان يرجو وجودها ثم وجدها فلا بأس أن يذبحها ولو خرج وقتها، وإن شاء الله يكتب له الأجر والثواب، يكتب له الأجر والثواب. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل الأضحية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. فيما يتعلق بالحلق، حديث أم سلمة: من أراد أن يضحي ودخلت العشر فلا يقربن من بشره، أي من جلده ولا شعره ولا أظافره شيئا. والصحيح من أقوال الأهل العلم أن النهي للتحريم كما رجحه أحمد وغيره، لأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم، كما أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. وإن كان من أهل العلم من قال بالكراهة، كراهة التنزيه. فلهذا أوصي نفسي وإخواني قبل دخول العشر الإنسان يحرص على إنقاء الشعر المأمور بإنقائه وبإزالته، وأن يقصر أظافره. وهذا الحكم مخصوص بصاحب الأضحية، برب البيت. أما زوجه وأولاده الذين يذبح عنهم فهؤلاء يشرع لهم أن يقصوا من شعورهم وأن يقصوا أظافيرهم، فالحكم خاص بمن؟ بصاحب الضحية فقط. ومتى يقوم بإزالتها؟ إذا ذبح وتقرب بها إلى الله يقوم بإزالة هذه الشعور أو الأظافير. إذا كان هناك ظفر مثلا يؤذيك أو شعر يسقط عند مشطك لرأسك فلا حرج في ذلك، والله أعلم. سن الأضحية كل هذه إن شاء الله ستأتي في حينها. ما هي الأيام المتفق عليها؟ يوم العيد وهو اليوم العاشر ويومان، هذه متفق عليها، الحادي عشر والثاني عشر، الخلاف في الثالث عشر. وكما ذكرت لكم الأحوط ألا يؤخرها إلى هذا اليوم، لأن من أهل العلم من يرى بأن ذبحها في اليوم الثالث عشر لا يجزي. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قدمنا لكم دروسا في أحكام الأضحية للشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى.